في اي حاجه هي الاواني ما تبقاش ذهب ولا فضه. ليه يعني تبقى ذهب وفضه؟ اما ما شاء الله مش لاقي تدي فلوسها فين عشان ناكل في ذهب وفضه؟ هذا منهي عنه الشرع. آنية الذهب والفضة منهي عن الشرع، سواء منقوشة ولا غير منقوشة من غير ما أشوف سوى. دي منهي عنها الشرع. أما ما تعيش بهذا الطرف يا سيدي، ناكل الناس تاكل في آنية فضة وذهب وناس مش لاقية تاكل، ما منطق. صبح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في المحاضرة السابقة في هذه الترجمة الطيبة لذلك الباب، والذي يقول فيه أو يتحدث فيه عن كثير من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبداية أود أن أقول لك، هناك كتب كثيرة جدا قد ألفت في دلائل النبوة، أشهرها وأكبرها على الإطلاق دلائل النبوة للبيهقي، كتاب من 8 مجلدات. هذه الكتب أود طبعا أن ألفت النظر إلى أمر هام، في كما قلت دلائل النبوة للبيهقي، في دلائل النبوة لابن كثير، ويمكن بيفرض أحيانا بالطبع وهو كتاب مطبوع ضمن البداية والنهاية، في دلائل النبوة لأبي نعيم، في دلائل النبوة للأصفهاني، في دلائل كتب كثيرة جدا في دلائل النبوة، وهذه الدلائل موجودة أيضا في كثير من كتب السير عند ابن إسحاق وعند ابن هشام وعند غيرهما وعند ابن جرير الطبري في تاريخه. المقصود من هذا العنوان هو ذكر تلك الخوارق التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، تشير إلى صدقه وإلى نبوته، ولذلك تسمى دلائل النبوة. دلائل النبوة يعني هي دليل على أنها نبي، دليل على أنها نبي. سواء كانت هذه الأمور وقعت على يديه هو صلى الله عليه وسلم أو وقعت لأصحابه، يعني لما قلت لكم زمان إني سفينة لما وقف تكلم معه أسد وقال له أنا سفينة مولى رسول الله، بيعد هذا من دلائل النبوة، بيعدوه من دلائل النبوة، يعني دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله. ليه؟ لأن إذا كان الله يعني يكرم أصحابه ألا يكون ذلك دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم؟ فهذه جمعها وحرص عليها كثير من أهل العلم، إلا أنني أود أن أقول لكم ما في كتاب بيتكلم عن دلائل النبوة إلا وكما قال أهل العلم إنه بيجمع ما صح وما لم يصح، ما صح وما لم يصح. ولذلك أنت ما تغتر بوجود قصة في كتاب ونعمل زي هذا المدعوس في عقلي يا عم خالد، قل لك بدم بجيب من كتاب معتمد، خلاص هذا كلام غير مقبول، هذا كلام ما يقوله إلا جاهل كما وصفته في الكتاب، والكتاب نزل اليوم هتلاقوه خارج المسجد تقي الله يا عم. فأقول هذا كلام ما يقوله إنسان عنده حتى أدنى علم، أدنى علم. لماذا؟ لأن كل كتاب يكون معتمدا هذا لا يعني أن يكون صحيحا، فجل كتب العلم معتمدة يعني يعول عليها ويشار إليها، ولكن جل كتب العلم لا يخلو من الضعيف، لا يخلو من الضعيف. ولذلك كتاب دلائل النبوة البيهقي كتاب طويل عريض، وهنشوف دلائل النبوة أيضا لابن عساكر فيه ما صح وفيه ما لم يصح. وأهل العلم قالوها ببساطة شديدة جدا، قالوا نحن جمعنا في هذا الباب ما صح وما لم يصح حتى يعرف المسلم ما صح وما لم يصح، حتى تبقى عارف ايه الصحيح وايه اللي مش صحيح. مش هطلع استكرد الناس واضحك عليهم واقول لهم اللي هو مش صحيح على انه صحيح، ودي بيقع فيها كثير من المنتسبين الى العلم اللي ليس لهم باع في علم الحديث. ولذلك مثلا هتجد ان اهل العلم واصحاب الكتب التي تكلمت عن الروايات الضعيفة والموضوعة وما إلى هذا، مثلا تكلموا عن حديث فتح مكة، وأنا معلق عليه في الكتاب، فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه رواية لا تصح، وشوف مع الله مشهورة جدا وبرددها عمم ودكاترة وأساتذة وكبار، فتح مكة وقال من فيها اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه رواية في كتب معتمدة وكتب مشهورة وهي رواية لا تصح، وأنا مخرجها في الكتاب اتقي الله عمرو إنه هو يعني يقلوا بيها حاجة. كذلك الأمر الإرهاصات، يمكن اللي اتكلم على الشيخ شعراوي، الإرهاصات اللي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، انطفاء نار فارس وتحطم وان كسرى والنافذ اللي اتكسرت، هذه ايضا من روايات لا تصح، لا تصح. وذكرها اصحاب الكتب التي ذكروا فيها الاحاديث الموضوعه والتي ليست بصحيحه. وهم قالوا ان مش معنى ان اصحاب التاريخ والسير بيذكروا هذه الروايات يبقى معناها، لذلك الحافظ الذهبي يقول ان هم جمعوا ما صح وما لم يصح، هو عامل زي المحقق، عامل زي المحقق، المحقق اللي هو بلغه العصر وكيل النيابه، وكيل النيابه لما بيقعد يدرس قضيه مش هيقعد يدور على، لا ده بيجمع كل ما يمكن جمعه سواء كان صحيح او غير صحيح، علشان في النهايه يبقى بيفرق ما بين ما صح وما بين ما لم يصح. فأقول هذه الكتب فيها كلام كثير جدا وفيها روايات كثيرة جدا، فأقول ينبغي أن احنا إذا ما تناولناها نعرف ما صح منها وما لم يصح. وهنا بيأتي بقى دور رجل العلم أنه علشان يقعد يعلمك ما يبقاش كحاطب ليل كل ما يقع عليه بصره يروح مدهولك، وطبعا الناس تخرج وتروج وتنقل وتعمل زي ما سمعنا من قبل، ناس روجت ونقلت تذهبوا فأنتم طلقاء، ناس روجت وقالت تحطم ايوان كسرى وكذا وكذا، واللي صاحب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ناس قاعدة تتكلم عن الحمامة والبطين اللي كانوا على غار حراء ويصوضوها والتلفزيون طلع على كل هذا، كل هذه روايات لا تصح للأسف الشديد. ومن هنا كما قلت هذا باب سيكون بابا دقيقا وخطيرا، لاني برضو سنرى فيه امورا قد صحت واخرى لم تصح وسنعلق ونبين ما لم يصح حتى لا ترددوه على أنه صحيح وتنسبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقلوه عنه هذه جريمة فتنقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانا وهذا شيء لا نقبله لا نقبله. هو بدأ هذا الباب بحديث انشقاق القمر وفعلا هذا حسن البدء حسن بدء ليه؟ لأنه بدأ بشيء تحدث عنه القرآن الكريم اضطربت الساعة وانشق القمر فهو تكلم عن شيء ورد فيه القرآن الكريم وتحدث عنه القرآن الكريم وبالطبع لو لم يكن قد حدث لكذبه المشركون يعني مش القرآن نزل والمشركون كانوا موجودين وكانوا أحرص الناس على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يحدث انشقاق القمر ويجي القرآن يقول انشق والصحابة يقول انشق كانوا قالوا لهم انتوا ايه ما حصلش لكن لكونه حدث ما استطاع أن ينكره أحد ما استطاع أن ينكره أحد. طبعا الحافظ ابن عساكرين عليه رحمة الله رواية انشقاق القمر هذه جاءت في الصحيحين وفي غير الصحيح يعني جاءت في البخاري في مسلم وفي غير البخاري ومسلم من طرق متعددة هتلاقي روايات عن ابن مسعود هتلاقي روايات عن أنس هتلاقي روايات عن ابن عمر روايات عن الصحابة متعددين في هذا الموضوع في هذا الشأن. طبعا في ألفاظ بتتنوع في الروايات ظاهرها قد يوحي بأنه في إشكال سنجليها لك هذه الإشكالات وهو حرص على أن يذكر كل هذه الروايات. هذه الروايات إذا ما جمعتها وضعت هذه الروايات أمام عينك سترى أن بعض هذه الروايات يذكر العلة التي لأجلها انشق القمر ويذكر الزمان ويذكر المكان يعني الزمن اللي حصل فيه الواقعة دي والمكان اللي حصل فيه الواقعة دي فبيذكره. هذه الروايات بتذكر ان جماعة من المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية أنت نبي ورسول نعم أرنا آية طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية. طبعا الرواية التي قالوا اجعل لنا القمر ينشق دي رواية غير صحيحة يعني يكونوا هم اللي حددوا ده غير صحيح. هم كل اللي طلبوا ايه آية ولكن لم يأتي في رواية صحيحة أنهم الذي حددوا له أن ينشق القمر. طب أنا بركز على الحتة دي ليه؟ لأني أنا قلت لكم من ذي قبل في آيات ممنوحة وفي آيات مقروحة. الآيات الممنوحة المعجزات اللي بيجريها الله سبحانه وتعالى على يد الأنبياء والرسل دون أن يطلبها الناس دي اسمها ممنوحة. والآيات المقروحة إن هو يقول أنا عايز كذا زي هم قاعد يقولوا تفجر لنا من الأرض إيه ينبوعة وبعدين كذا وكذا وترقى في السماء وتعمل وتسوي واقرأ سورة الإسراء تعرف هذا. دي اسمها آيات مقروحة هم بيقترحوها. إذا اقترح الكافر آية قال أنا عايز كذا ثم جاءه الله بهذه الآية فكفر بها لابد وأن يهلكه الله. ولذلك النبي قال للمسلمين هذا قال لا تسأل الله الآيات فقد سألها قوم من قبلكم فكفروا بها فأهلكهم الله. ولذلك كان من رحمة الله بهذه الأمة أن أي آية حددوها لم يأتي لهم بها ده من رحمته لأن معنى أن يحددوا تيجي الآية يكذبوا لازم ربنا ياخد زي ما عمل وحدث لقوم سيدنا صالح. قوم قالوا شاف الحجر ده طلع لنا منه ناقة بس. فتخرج الآية كفروا لا بد أن يعمهم الله سبحانه وتعالى بعقاب من عنده. ومن هنا الرواية اللي قالوا فيها أنت شئلنا الأمر خليه يبقى فرقتين كده. هذه رواية كما قلت رواية لا تصح. هم طلبوا عموم الآيات زي ما أي قوم يطلبوا من نبيهم أنه يأتيهم ها بمعجزات تصدقه. فأتينا بآية. فاللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى القمر فنظروا فانفلق القمر في القتين اثنين بقى نصين. اللي حصل ان بعض الروايات حددت الزمان ان هذا كان بمكة يعني والنبي لسه فين يبقى ما كانش لسه هاجر. وبعض الروايات حددت المكان انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان بمنى. وكان ايه بمنى يبقى حددت لي المكان. وطبعا ما فيش تعارض بين ان احنا نقول وهو بمكة وكان بمنى لان المراد وهو بمكة اي قبل الهجرة فدي تحديد زمان وهو بمنى ده تحديد مكان. ولذلك ابن حجر بيقول حتى لو قالوا ان المراد بكان بمكة يعني المكان برضه فمنى جزء من مكة ما اختلفناش. خلاص زي ما يجي واحد يقول لك حصلت حاجة في مصر والتاني يقول لك حصلت حاجة في شبرا الخيمة ها اختلفوا. ثم شبرا الخيمة فين؟ في مصر. خلص خلاص. فكان هذا في مكة قبل الهجرة وكان المكان بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليه بعض المشركين وطلبوا منه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يروا أن القمر قد انشق نصف بقى. ولذلك تبص الجبل حراء خلاص فبقى نصف هنا ونصف هنا والجبل في النص خلاص. طب شافوا ده قال شافوه. طب كان ردهم ورأيهم ايه؟ هو برضو ذاكر الرواية دي قالوا هذا سحر سحركم به ابن ابي كبش. ودي قضية اهل الباطل دايما احنا كل ما تسلك معهم طريق الحق ها يروح قلبها على طول زي ما فعل فرعون مع نبي الله موسى. فأتي بآية مش كده هو اللي طلب الآية. سيدنا موسى قال له واحدة لا خوي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء الناظرين. مش كده قاعدين وشافوا هو اللي طلبوا الآية اهتبها. قال لا هذا ساحر مبين. نفس القضية عايزين آية شق القمر خلاص الجبل شق هنا وشق هنا المسألة واضحة ومحققة برؤية العين. فقالوا ده سحر سحركم به ابن أبي كبشة. وده لفظ بقى حديث صحيح هتجده في مسند الإمام أحمد بن حنبل وعند أبي داود الطيالسي سحر سحركم به ابن أبي إيه؟ ابن أبي كبشة خلاص. بس قالوا كلمة قالوا إن يسحركم فلن يسحر كل الناس. يعني عشان هو يسحركم يبقى مش يسحر إيه؟ كل الناس. طيب يبقى هو خلاكم أنتوا شفتوا كده وخيل إليكم. والنبي طبعا لما انشق القمر قال لهم لفظ الصحيحين قال اشهدوا. اشهدوا دي يعني معناها ها شهادة حاجة شوفوا عينكم شهادوا على صدقي وصحة إيه؟ وصحة نبوتي وصحة نبوتي. فطبعا كما قلت قالوا طيب فاسألوا الصفارة الذين يقدمون من كل وجه. هو ممكن يسحرنا لكن مش يسحر كل الناس. فأهل السفر اللي جايين بقى من كل ناحية، اللي جاي من الشام واللي جاي من اليمن واللي جاي من الشرق واللي جاي من اللي جايين بيتتبعوا بالليل ايه؟ اعتمادهم في القمر على القمر. فبالطبع كل دول من كل هذه الأنحاء المتفرقة لو جم وشاهدوا ان هم شافوا القمر نصفين ما تقدرش تقول ده بقى ايه؟ السحر. ليه؟ وده شوف فهمهم للسحر، ان السحر لا يغير حقيقة الشيء وانما يخدع العين. يبقى اللي بيسحرك سحره مش هيقع على الشيء، مش هيفرق القمر اتنين، لكن هيخليك تشوفه كده. تعبيري واضح؟ هيخليك تشوفه كده، فانت اللي سحر. فلو كل الناس شهدت انه شافوه كده ما يبقى السحر بقى، يبقى هو فعلا الشيء ها تغيرت حقيقته. وده اللي حصل مع سحرة فرعون، ان هم فاهمين اللعبه كويس. القوا حبالهم وعصيهم. الحبال والعصيه اتغيرت؟ لا، السحر ما غيرش حقيقه الشيء. اللي حصل ايه؟ سحروا اعين الناس. ولذلك المشكله في العين بقى ايه؟ يخدع عينك. وبعدين جاءت المشكله في العين، فربنا قال يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. القضيه في العين وانت يتخيل، لكن الشيء زي ايه؟ زي ما هو، زي ما هو. وعشان كده سيدنا موسى لما القى عصاه فالعصا اللي اتحركت وبدات تبلع الحبال والعصيه. بدم بدات تبلع، مش العين بقى، ده مش العين بقى، ده اللي حصل حصل فين؟ في العصا نفسها بتبلع. فبعد كده اللي بقى لها بوق وبقى لها بطن وبقى لها حركه وبقى لها اتجاه وبقى لها تصلب، قال لا مش هو ده السحر، مش هو ده السحر. فالسحر الشيء زي ما هو، لكن زي ما بيجيبوا لك في التلفزيون اللي طلع مش عارف ايه حمامه واللي طلع الحاجات زي ما هي، بس دي اسمها ايه؟ خفه يد. فبيعرف يعمل ايه؟ يعرف يخدع، يخدع عينك، يخدع عينك. خلاص. وذلك كانوا مره جابوا زمان حلقه انا شفتها كانوا بيبينوا فيها الحاجات بتعمل ازاي. فكان يجي واحد يجيب واحد ويقطعه اربعه، طلع لك ايد من هنا وايد من هنا ورجل من هنا ورجل. اما تشوفهم بيشرحوا الحكايه ازاي بقى بيعملوها ازاي، تقول اما انا مغفل صحيح، لكن دي حقيقه ان دي ناس مدربه على هذا. فالقضيه المشكله بتبقى فيك انت، لكن الشيء ايه؟ الشيء ايه؟ زي ما هو. تعبيري واضح؟ زي ما هو، زي ما هو. وعشان كده الصحراء لما لقوا ان القضيه اختلفت بقى، القضيه ما بقتش قضيه عين، ده العصايه انقلبت فعلا، يبقى مش سحر. هم يعلمون انه لا يقلب الشيء عن حقيقته الا الله. ولذلك ما ترددوا لحظه ان هم يقولوا قالوا امنا برب العالمين. ده عملوا بقى، مش عملنا احنا. خلاص؟ فهي نفس القضية، إن هؤلاء قالوا هذا الكلام، إنه إن يسحرنا فلن يسحر إيه؟ ها؟ كل الناس، شو كل الناس؟ فهو إحنا قاعدين قدامه واشتغل علينا إحنا، خلاص. نسأل بقى اللي جايين من الشرق والغرب والشمال والجنوب، جايين من كل حتة. الصفار دول بقى نقول لهم تعالوا شفتوا إيه؟ ما من مسافر جاء إلا وشهد أنه رأى القمر قد انشق إلى فلقتين. ما من مسافر. ولذلك ده تسبب في إيمان بعض الناس، وبعض الناس ظلوا على عصبيتهم، والعصبية دي يعني فعلا زي ما قال الإمام الشافعي: كل الناس يتعلم إلا ثلاث، حط أولهم متعصب، عمرك ما هتعلمه ولا هيتعلم حاجة في دنيته، خلاص أف ما بقاش شايف غير اللي هو شايفه، تتكلم معاه 500 سنة هو يفهم، متعصب. لذلك العصبية هذه شيء آفة من آفات العلم، شيء خطير جدا. فاللي ضلوا على عصبيتهم خلاص حرموا هذا الخير. وكانت هذه وقعت انشقاق القمر، واللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر إن عند قيام الساعة هيحدث هذا أيضا، اقتربت الساعة وانشق ليه وانشق القمر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وهنا زي ما قلت بقى ابن عساكر جايب هذه الروايات المتعددة وجامعها، وطبعا عندنا نتتبعها بقى رواية رواية، وكل رواية نسندها إلى مظنها. هذا هو مجموع تلك الروايات التي ساقها في أول دليل من دلائل النبوة، وهو دليل انشقاق انشقاق القمر. وكان هذا كما قلت لكم النبي كان بمكة، والمكان كان بمنى، واللي حصل الناس رأوا القمر وبينه جبل حراء، والقمر فين شاهد، والنبي قال لهم اشهدوا، وهم قالوا سحر بس نسأل اللي جايين، فلو قالوا يبقى صدق، وفعلا كل قادم رأى ذلك وشهد به. هذا هو مجموع الروايات التي المتعددة التي جاءت وذكرها الحافظ ابن عساكر. بينتقل بعد هذا لباب آخر بيذكر فيه بقى ما ورد فيه السنة النبوية المطهرة وعلى ألسنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فبيبدأ بذكر هذه الرواية. طبعا محقق الكتاب هو كاتب حتى تحت، عامل عنوان كده: سبب إسلام العباس بن عبد المطلب. طيب في العباس يبقى والفرق بينهم في السن كان سنتين ثلاثة، يعني كانوا قريبين من بعض، كانوا قريبين من بعض. ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس عنده 42 أو ما يقارب 43 سنة. هو المحقق بيقول أنا اللي حطيت العنوان ده اللي هو عنه الله كده، إني سبب إسلام الإيه؟ العباس، سبب إسلام العباس. طبعا أنا قلت لك إن هذا التحقيق تحقيق هزيل، واخد بالك ليه؟ لأن كان أولى من العنوان يبين لنا درجة الرواية الموجودة قدامه، وساعتها تعرف اللي مش هو ده السبب، مع إن هو عنوانه بإنه إيه؟ سبب إسلام العباس. وده بقى دور رجل العلم هنا، هو بقى ده دور رجل العلم. مش هروح أرصص لك زي ما أنا شايف وهقول لك الحكاية تعجبك أو لازم دور رجل العلم يراجع الكلام ده ويشوف، فيقول أنا حققت ولا محقق أي حاجة عن أي حاجة. خلاص العباس بقى بيقول إيه في هذه الرواية عن العباس بن عبد المطلب؟ قال: قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك. يبقى هنا العباس بيكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له السبب اللي خلاني دخلت في دينك أن أنا شفت أمارة تدلل على إنك نبي. طب إيه الأمارة؟ بيقول: رأيتك في المهدي. المهدي اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ المهدي اللي هو ايه؟ سن الرضاع. سن الايه؟ سن الرضاع. سن الرضاعة. خد بالك من الكلام عشان يبقى ليك عقل بيوزن. مع ان انا طبعا لو ما لفتش نظرك ولا لو اديتها لك كده كنت خدتها. انا بقول لك بمنتهى الصراحه، لو اديتها لك كده كنت انت خدتها. فبيقول رايتك في المهدي تناغي القمر وتشير باصبعك، اشرت اليه مال شؤون اصبعك الامر يمشي معاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجنته تسجد تحت العرش. جبينه وبيسجد. عارف أنت لو قلت الرواية دي في خطبة جمعة المسجد اتهد. ومستعد أنا أعملها، خدكم كده وأروح أخطب في جمعة بس ما تقولوش لحد، واروح قايلها. ولا لو طلع واحد قالها في التلفاز يا سلام والناس تطرب لهذا، والناس تطرب لهذا. فاكرين لما علقت مره على دكتور بيطلع في التلفزيون عبده عوض، وكنت في الحلقه دي والله قاعد عند اقاربي، بعض اقاربي، فبنسمع الحلقه دي. كان بيتكلم عن سيدنا يوسف، فقال وهو في البئر واخواته ماشيين عمال يناديهم قول رايحين فين وسايبني ولما طب لما تيجي تاكلوا افتكر اخوكوا الجعان، ولما تلبسوا افتكروا العريان. انا عمال ابص للجماعه قاعدين حواليا، واخد بالك؟ اقسم لك احداهن كانت بتبكي، واحده قاعده بتبكي، ولما مش هفتكروا اخوكوا فالملائكة قالت يا فنزل جبريل قال له يا يوسف يعني دعك من هذا وانشغل بالدعاء. فبدأ يدعي، فالملائكة قالت يا سلام، الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. نفسي كنت تشوفه بقولها ازاي، وبص للي حواليا بقى يعني يكاد يغشى عليهم. كلام مؤثر، تلف تلفزيونات ودكاترة بتقول الكلام ده. الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي طالعة تستخف بعقول الناس وتستغفل خلق الله وتنشر باطلا. يا راجل الرواية دي من طريق السدي، والسدي ده مصيبة. مصيبة يعني الحكيها في التفسير السدي، والسدي ده مصيبة لوحده. مصيبة. واللي ياخد منكم كتاب عمرو انا بتكلم عنه كتير، وقال لعمرو قايل له لانه برضه قعد حكى روايه وقال جاء في الحديث الصحيح، والروايه اصلا روايه برضه السدي. فده نصاب محترف معروف، نصاب في علم التفسير والحديث معروف يعني. فالناس دي بتنقل كده والناس تتاثر. فشوف بقى لما اطلع على اخطب واحد يشوف روايه زي دي وروح طالع قايلها في خطبة الجمعة بقى. عباس قال للنبي عارف انا اسلمت ليه؟ شفتك وانت صغير بتلاغي القمر والقمر بيلاغيك، والنبي يقول له اه كان بيشغلني عشان ما عيطش. يا سلام. طبعا هم لا فاهمين العباس اتولد امتى، ولا بينه وبين النبي قد ايه، ولا حدوته ايه، ولا ناس بتسمع وخلاص، هم مبنده. هو ممكن يكلمك عن تاريخ ميلاد الخطيب ومش عارف مين، يكلمك عن قازم الساهر اتولد سنه كام، واخد بالك، وترعرع سنه كام. طبعا الاعلام بيقعد يجيب لك النجوم دول عشان يكلمك عنهم. نسال الله السلامه. فالروايه دي غمزها ابن عساكر نفسه، غمزها بما يشير الى ضعفها. والرواية دي ضعيفة سندا وضعيفة متنا، يعني هي من ناحية السند لا تصح، لا تصح من طريق ضعيف وضعيف جدا. ومن ناحية المتن الراجل العباس بيقول لنا سبب إسلامي، سبب إسلامي إن أنا شفتك، وده كان سبب إسلامي يعني. ده العباس كان عنده سلام. يعني لو قلنا ان النبي في هذا الوقت اللي هو حصل ده عنده سنة نص السنة، يبقى العباس سنتين ونص. طيب شفت يا عباس الكلام ده حفطرت كده وانت عقلت وخدت بالك منه وانت عندك سنتين ولا سنتين ونص ولا ثلاثة ومركز قوي، انا هفطرت ده. طب اقول لك ايه؟ انا هفطرت ده. كان اول ما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا رسول، كان اسلم. تعرف العباس اسلم امتى؟ قبل فتح مكة. عارف قبل فتح مكة؟ يعني النبي قاعد يدعو للإسلام كم سنة؟ عارف كم سنة؟ ها؟ 14. يا راجل بقول لك قبل فتح مكة 14، ده النبي قاعد 13 سنة في مكة، وفتح مكة سنة 8 هجرية، 21 سنة. العباس كان ناس اللي هو مش عايز يسلم، يعني كان ناس الواقعة دي قاعد 20 سنة وما كانش عايز يسلم، وما كانش عايز يسلم. يا راجل ده كلام يتقال، ده كلام يتقال في العشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيه اللي جرى الوقت؟ ما بقولش حاجة. نعم. ما اسمك؟ ما اسمك؟ فقل يعني العباس إذا هذا يعني أنه قد علم بالأمر من منذ بداياته. طب ده سبب إسلام يعني، والسبب ده عارف من هو عنده 3 سنين. يبقى الاصل يكون ايه؟ ان اول ما النبي يبعث هو يعمل ايه؟ يسلم. مش كده؟ يقعد 21 سنه. طب والسبب ده كان فين؟ ولذلك يعني هذا كلام غير مقبول، غير مقبول. ولذلك معروف بقى في الرياض الصحيح ان السبب الرئيسي اللي فعلا شرح صدر العباس الإسلام، البعض طبعا بيقول انه كان مسلما وخفي اسلامه، ولكن بيرجح اهل العلم انه لما اسر يوم بدر هو كان في قلبه خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المساله معروفه، وكان يدافع عنه وهو كان مشركا ويدافع عنه. ولما جم اهل المدينه لبيعه العقبه الاولى شهدها معه وقال للمشركين يعني ان كنتم تمنعوه فخذوه والا فنحن ها اولى به نمنعه، يعني احنا قادرين نحافظ عليه وندافع عنه. فله مواقف طيبه وقلبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتلئا بالخير، كان ممتلئا بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وعن قتل بعض المشركين الذين خرجوا لمقاتله المسلمين في يوم بدر. انا قلت لكم هذا الكلام من قبل، لان قلوبهم كانت مملوءه للمسلمين بالخير وخرجوا حياء من قومهم وما أرادوا قتال المسلمين، وما أرادوا قتال المسلمين. واللي حصل في غزوة بدر صحيح ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسل إلى أم الفضل ترسل إليك الفداء زيك زي الناس، في فداء خليهم يبعثوا يفدوك. فقال يا محمد قد علمت ما في قلبي، انت عارف ان قلبي مليان خير، لكن ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص مش مسلم. قد علمت ما في قلبي. فكان رب النبي عليه قال يا عم لنا قولك وليس لنا قلبك، احنا لينا ايه؟ نسمع منك لا اله الا الله. قلبك ده بقى دي حاجه معاك مع الله، لكن احنا لينا ايه؟ بس القول. قول. فهو كان له كذبة، يعني مش كذبة، يعني هو عايز يهرب من الفداء. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام من أين آتي بالمال؟ ما عنديش. تعاش في ده، من أين آتي بالمال؟ قال يا عم، أين المال الذي أعطيته لأم الفضل زوجته؟ قلت لها خبئيه فإذا أصابني مكروه فقسميه بين فلان وفلان من أولادي. أو يعني هذه القضية التي قلبت كيان العباس، أنه قال والله ما علم بهذا غيري وغيرها، والله يعني هي أنا وهي تلتنا ربنا بس. فهذه القضية التي هزته فعلا. أما أن يقول شفت الأمر بلعبك ويسكتك ويبكي، والله الكلام هذه رواية لا تصح. ولذلك زي ما قلت، لكن ممكن واحد يطلع يحكيها يعني ما شاء الله يبكي الناس والناس تحبه وتقول الله بيقول كلام حلو وهو بيسرح بخلق الله. كلام ما ينفع، ما ينفع. فإذا هذه رواية هو ذكرها وهو غمزها، ويقول لم أكتب هذا الحديث إلا بهذا الإسناد، وهو بينقل بهذا كلام الخطيب، لم أكتب هذا الحديث إلا بهذا الإسناد، ولا سمعته عاليا بإسناد عالي إلا من هذا الطريق. وده غمز لهذا الحديث، كلام يفهمه بقى أهل العلم، فالحديث لا صح. خلاص، انتقل هو إلى رواية أخرى، ولذلك العنوان بقى اللي حطه صاحبنا اللي حقق كتاب ده ربنا يسامحه، ان سبب اسلام الايه العباس كلام في غير موضعه، قد يحمل الناس على اخذ هذا الكلام ماخذ الايه التصديق، ودي جريمه ارتكبها وهو يحقق هذا الكتاب ويقول باللي فيه، جريمه هو ارتكبها. خلاص، بينتقل ابن عساكر لروايه اخرى من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية من طريق عبد الله ابن عباس، يقول خرجت حليمة، خرجت حليمة، عارفين حليمة السعدية التي كانت تربي النبي صلى الله عليه وسلم وارضعت واحتضنته منذ نعومة أظفاره. قل خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت البهم تقيل، بهم البهائم يعني، البهائم عاملة ايه في ساعة المقيل كده، خلاص دخلت وفي الظل، وطبعا كانت واخداه أعرابهم في الخلاء والصحراء. بيقول فوجدته، هي تقول حليمة، فوجدته مع أخيه، فوجدته مع أخيه، فقالت في هذا الحر بلعبه. وانتم عارفين انه كان له اخ من حليمه يقربه في السن، فبلعبه. فقالت اخته يا ام ما وجد اخي في حر، مين اللي قالك انهم بلعبوا في الحر؟ قالت ازاي ساعه المقيل والشمس ده كلام؟ قالت لا، رأيت غمامة تظلل عليه، إذا وقف وقفت وإذا سار سارت معه حتى انتهى إلى هذا الموضع. حتى الظل بقى اللي هو قاعد فيها دي، قاعد في حتى ظل الغمامة عملت بقى سبب. فكلام الأخت من الرضاعة، وهذا طبعا بالطبع من دلائل، إن ثبت صح من دلائل نبوات، إنه لما يخرج يلعب، سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقيد له غمامة في حرارة الشمس الملفعة تظلله. سير هنا معاه، سير هنا معاه، سير هنا معاه، إلى أن جاء إلى ظل فاستظل وجلس، الغمامة عملت ايه؟ فليتفهم من ذلك انها مأمورة من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ مأمور. شفت انت عمرك غمامة في عز الحر، غمامة طالع وإيه؟ ويعني مخصصة لشخص، أينما ذهب تذهب، استظل اختفت اختفت. طبعا أنا قلت هذا الكلام إن صح فهو فعلا يعد من دلائل نبوته. طب الرواية دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ هقول لك، عايز تعرف؟ يبقى أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. إن شاء الله كتاب اتق الله عمرو نزل، تجدوه خارج المسجد بعد الصلاة. ربنا ينفعكم به، آمين يا رب.